ثلاث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه اصطفاه الله تبارك وتعالى واصطفى به فجعله خير النبيين والمرسلين وجعل أمته خير الأمم وفضلها على العالمين. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأله أن يجعلنا ممن رآها فشكرها واعتبر بها ولم يكفرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرر ذلك لأن هذا أمر عظيم هام ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة 29 من رمضان، يختتم غالب المصلين قراءتهم لكتاب الله تعالى في صلاة القيام، وكانوا يختارون أن يقرأ القرآن كاملا حتى يسمع المسلمون المصحف من أوله إلى آخره. فهذه الليلة هي ليلة ختام القرآن، أي إنهاء القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة ما أسرع المقبل حتى يكون خلف الظهر. إننا كنا نقول متى يأتي رمضان وبقي عليه كذا وكذا من الشهور والأيام، والآن نحن نودع شهر رمضان. نشك أن تكون ليلتنا هذه آخر ليلة من رمضان، فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم برضوانه وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذا الشهر المبارك، أوفى ما نكون ذمة، وأوفر ما نكون عددا، وأقوى ما نكون عدة، وأعز ما يكون انتصارا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، إن من أسباب الفشل وأسباب الذل وأسباب الخذلان أن يتفرق المسلمون شيعا وأن يتنازعوا فيما بينهم. لقد قال الله تبارك وتعالى مخاطبا خير هذه الأمة بل خير جميع الأمم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنهى الله عز وجل عن النزاع وبين أنه سبب للفشل وهو الخذلان، وأمر بالصبر، الصبر على الخلاف بحيث لا يكون الخلاف في الرأي فيما يسوغ فيه الاجتهاد سببا لاختلاف القلوب. أيها الإخوة المسلمون، أترون ذلا بلغت هذه الأمة مثل هذا الذل مع الكثرة الكاثرة العظيمة؟ أنا لا أعرف في التاريخ مثل ذلك. وإن كانت الأمة الإسلامية قد أصابها ذلا عظيما أيام التتار وأيام الصليبيين، لكن ليست في الكثرة وفي العدة ليست مثلها اليوم. ولكن مع الأسف أن الأمة الإسلامية أصبحت أمما ليست أمة واحدة بسبب التفرق والاختلاف. حتى في الدولة الواحدة تجد الاختلاف، حتى في البلد الواحد تجد الاختلاف، حتى في العمل الواحد تجد الاختلاف. فمتى يكون النصر؟ أيكون بالتفرق؟ لا والله، لا يكون إلا باجتماع الكلمة. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يؤيدنا بنصره. لعل خير ما نختم به لقاءاتنا هذه أن نتكلم عما يتعلق بالصلاة، الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالصلوات المفروضة خمس بدون زيادة، وأخونا يعدها لنا. أيهن الأولى؟ الفجر، الظهر، أيهن الوسطى، العصر، أيهن الوتر، نعم المغرب، أيهن التي تقصر في السفر، العشاء فقط والعصر فقط والظهر أيتهن التي تطول فيها القراءة الفجر أيتهن التي وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها العشاء. السؤال يا أخوان أيتهن هل خمس التي وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها الفجر اشرح لي كيف هذا الانفصال. السرح من يشرح هذا الانفصال؟ سفر لا ما أسمع الباطل أعطنا أصاب وأصاب وأسمع إيه؟ لا أنا أريد صحيح هذا كلام سليم يعني أنه الفجر لا تجمع لا لما قبلها ولا لما بعدها هذا صحيح العصر تجمع لما قبلها لا لما بعدها كذا طيب أنا أريد أيتهن التي انفصل وقتها عن بقية الأوقات ها كلها سواء يعني إذن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى زوال الشمس لا هذا كلامي السرح تفضل الفجر اشرح هذا الانفصال. نعم احسن تمام. العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل والفجر ينتهي وقتها بايش بطلع الشمس اذن بينها وبين العشاء نصف الليل الاخر وبينها وبين الظهر نصف النهار الأول أفهمت يا أخي؟ طيب ما هو الدليل من القرآن على هذا الانفصال؟ نعم استرع قوله تعالى أقم الصلاة إدلك الشمس إلى وقرآن بارك الله فيك تمام اسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل أي انتهاء ظلمته واشتداد ظلمته من نصف النهار إلى نصف الليل هذه أوقات أربعة متوالية الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله العصر من ذلك الوقت إلى الغروب المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل واضح؟ ثم قال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر وسماها قرآنا لأن القرآن يطول صلاة الفجر ففصلها عما سبق فدل ذلك على أن بينها وبين أوقات الصلوات الأربع فاصلا ألا وهو نصف الليل الأخير وبينها وبين الظهر فاصل وهو نصف النهار الأول وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل وهذا محدد بظاهر القرآن وبصريح السنة الصلاة خمس لا يجب غيرها إلا لسبب مثل أن ينذر الإنسان أن يصلي ركعتين فهنا يجب عليه أن يصلي ركعتين لماذا؟ بالنذر هذا له سبب تحية المسجد على رأي بعض العلماء واجبة، لكن إيش؟ لسبب، وهو دخول المسجد. صلاة الكسوف في الشمس أو القمر واجبة، لكن إيش؟ لكن لسبب. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن لا يجب غير هذه الصلوات الخمس إلا لسبب. طيب، بقي عندنا الجمعة. الجمعة نقول هي من الصلوات الخمس لأنها فرض وقت الظهر. انتبه يا ولد، اطلع برا سلم على الماء. الجمعة إذن تعتبر من حيث الوقت إيش؟ من الصلوات الخمس لأنها تفعل في وقت الظهر. أين فرضت الصلوات الخمس؟ نعم، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أحسنت. وفرضت لا كالفرائض سواها من الله تعالى إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت أول ما فرضت؟ 50 كذا. ثم من نعمة الله عز وجل أن خففها إلى 50، لكنها خمس لا إلى خمس، أن خففها إلى 5، لكنها 5 بالفعل و50 في الميزان. يعني نحن نصلي الآن 5 صلوات، وكأننا صلينا بالفعل كم؟ 50 صلاة، والحمد لله رب العالمين. فرضها على هذا الوجه في أشرف ليلة نعلمها للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الله جل وعلا إلى رسوله بدون واسطة، و50 صلاة، كونها فرضت على هذا الوجه يدل على أهميتها وعلى محبة الله لها. ولهذا اختصت الصلاة من بين سائر أركان الإسلام سوى الشهادتين أن من تركها فهو كافر. من ترك الصلاة ولم يصلي فهو كافر، ومعنى كافر مرتد عن الإسلام، تجرى عليه أحكام أهل الردة فيدعى إليها، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي فإنه يجب أن يقتل حدا أو ردة. ردة. والفرق، لو قلنا يقتل حدا لكنا إذا قتلناه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا، فإذا قلنا يقتل كفرا فلا كرامة له. انتبه، لا كرامة له، يلف بثيابه أو بأي خرقة بدون تغسيل ولا صلاة، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يحفر له في الخلاء في البر حفرة يرمس فيها رمسا لا يلحد له لحدا. لماذا؟ أجيبه، لأنه لا حرمة له، إذ أنه مرتد عن دين الله، فليس منا ولسنا منه، ولا ولاية له علينا ولا ولاية لنا عليه. ولهذا من أخطر ما يكون أن يتهاون بعض المسلمين بالصلاة حتى لا يصليها، مع أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الصحابة والمعنى الصحيح النظر الصحيح كلها تدل على أنه لا إشكال في كفر تارك الصلاة. وما احتج به من لا يرى هذا الرأي فحجته لا تخرج عن أحد 5 أقسام. إما أنه لا دلالة فيما قال إطلاقا، هذا واحد. وإما أن ما احتج به قد وصف بوصف يمتنع معه أن يترك الصلاة، هذا 2. وإما أن يكون في حال لا يعرف فيها المسلمون الصلاة، يعني قد اندرس الإسلام ولم تعرف معالمه، فهؤلاء معذورون بالجهل. وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا تقاوم، نعم، وإما أن تكون أحاديث ضعيفة لا قيام لها بنفسها فضلا عن أن تقاوم النصوص الصحيحة الواضحة. كم هذه من احتمال؟ أربعة. وإما أن تكون عامة مخصوصة بأحاديث، بل مخصوصة بنصوص كفر تارك الصلاة. وما أكثر الأدلة العامة التي تخصص بنصوص من الكتاب أو السنة. أنا تأملت هذا، تأملت ما احتج به من احتج، وأثار هذا القول، أعني القول بتكفير تارك الصلاة، أثار ضجة بين العلماء المعاصرين، مع أن هذا أمر معروف عند العلماء السابقين، ليس وليد دهره، بل هو سابق ومعروف، والنزاع بين العلماء معروف. لكن كل ما جاءوا به من الحديث، بل كل ما استدلوا به على أنه لا يكفر، لا يخرج عما قلنا من الاحتمالات. لهذا يجب الحذر من إضاعة الصلاة لأهميتها وعظمها. انظر إلى الصلاة، أي عبادة يشترط لها أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث والنجاسة؟ لا تجد إلا الطواف على خلاف فيه، ومس المصحف يشترط فيه الطهارة من الحدث، لكن لا يشترط فيه الطهارة من النجاسة. يعني بمعنى، لو كان على ثوب الإنسان نجاسة وهو متوضئ، فله أن يقرأ القرآن. أي مكان أي عبادة يشترط أن يكون مكانها طاهرا إلا الصلاة؟ نعم، الطواف يجب أن يكون مكانه طاهرا، لا لأنه طواف، ولكن لأنه يجب أن تكون المساجد إيش؟ طاهرة. والأصل أن المساجد موضع إيش؟ موضع إيش؟ الصلاة. ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر أن يراق على بوله ماء، مع أنه ما في طواف. على كل حال يا أخواني، هذه العبادة العظيمة العظيمة العظيمة يتهاون بها بعض الناس، ثم تجده مع تهاونه بالصلاة يحب الخير، يتصدق، يصوم، يعتمر، يحج، يحب المساكين، ينصر المظلومين، كل أفعال الخير يفعل. ولكني أقول ليبشر هذا أنه لا حظ له في هذه الأفعال، ولن يثاب عليها، لأن الله قال في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر لا يقبل منه عمل ولو كان خيرا، فإن أراد الله تعالى أن يجزيه على عمله الخير جزاه في الدنيا، أما في الآخرة فلن يفرح بثواب، نسأل الله العافية، لأنه لا خلاق له في الآخرة. لذلك أحثكم أيها الإخوة، أيها الإخوة المؤمنون المحبون لشريعة الله، المحبون لأقاربهم، أحثكم على أن تنصحوا إخوانكم، بل على أن تنصحوا أقاربكم عموما الذين لا يصلون، حذروهم، خوفوا من الله، كونوا أي رأس مال معكم إذا لم تصلوا. أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم للاستقامة. بعد هذا نرجع إلى أن نذكر كيفية الصلاة، لأن معرفة كيفية الصلاة مهمة. وجه أهميتها أن العبادة لا تقبل إلا بإخلاص وإيش؟ ومتابعة. والمتابعة لا يمكن أن تتم إلا بعلم واطلاع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولهذا أمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن الحويرث ومن معه من الوفد أن يصلوا كما صلى، فقال: صلوا كما رأيتموني تصلي. انتبه لنفسك بارك الله فيك، انتبه لنفسك. فصلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيجب على المسلم أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يؤدي الصلاة كما صلى. فلنبدأ بها على قدر علمنا المحدود، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. من المعلوم أن الإنسان لن يشرع في صلاته حتى يسبغ الوضوء ويستقبل القبلة ثم يكبر. ولنقف عند التكبيرة. التكبيرة أن يقول الله أكبر في هذا اللفظ، فإن قال الله أعلى، الله أجل، الله أعظم، الله أرحم، الله أكرم، فماذا تقولون؟ لا يصح، لا يصح. فلنقول الله أكبر، ولا يجوز أن يمد الهمزة، لا يجوز أن يمد الهمزة فيقول الله أكبر، لأنه إذا قال الله أكبر عاد الخبر استفهاما، كانوا يستفهم هل الله أكبر أو غيره. طيب، ولا يجوز أن يمد الباء فيقول الله أكبر، لأنه إذا مد الباء تغير المعنى، واللحن الذي يحيل المعنى لا تصح معه الكلمة. إذن كيف يقول؟ إيش؟ يقول الله أكبر، هكذا نطق أخينا، فماذا تقولون في هذا النطق؟ الله أكبر، هذا كلامه. قل لا اللي وراء لو سمحت، يعني يحقق الهمزة، لأن الهمزة همزة قطع لا بد أن تحقق. صح، انتبه، اجلس. الله أكبر، تكبيرة الإحرام لا بد أن ينطق بها الإنسان، فلا يكفي أن ينويها بقلبه، لأنه لا يمكن أن يطلق القول على ما في القلب إلا مقيدا. من قيد فقال قال في نفسه لا بأس، أما إذا أطلق القول، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه، لا يمكن أن يطلق القول إلا ما بانت به الحروف ما لم يقيد. إن قيد تقيد بما قيد به، كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم. طيب، إذن لابد أن ننطق بها. ثم في حال التكبير يرفع يديه، يرفع يديه إما إلى حذو منكبيه أي كتفيه، وإما إلى شحمة أذنيه، وإما إلى فروع الأذنين. كم حالة؟ ثلاثة، كلها جائزة وكلها جاءت بها السنة. ثم إما أن يبدأ الرفع حين يبدأ التكبير، أو يبدأ التكبير ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر. كم هذه؟ ثلاث. الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. يعني تقول مثلا الله أكبر ثم ترفع، أو ترفع وتقول الله أكبر، أو تبدأ التكبير مع ابتداء الرفع. كل ذلك جاءت به السنة. ثم تستفتح، تقرأ الاستفتاح، والاستفتاح يقرأه علينا أكون. طيب، يقول في جوابه من الاستفتاحات، وهذا تعبير رجل فقيه، لأن من تدل عليه التبعيض، كأن عنده نوعا آخر من الاستتاح، أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. نوع آخر، استرع. استرع. استرع. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الأول ثابت في الصحيحين، والثاني في غير الصحيحين، فيكون الاستفتاح بالاستفتاح الأول أوكد وأصح، لكن الأحسن أن يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا حتى يأتي بالسنة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، من يشرحه لنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك تنزيها لك، لنا أخذ التنزيه من قوله سبحانك، بحمدك وصف بالكمال، فيجمع الإنسان في قوله سبحانك اللهم وبحمدك بين نفي النقائص وإثبات الكمالات لله رب العالمين. تبارك اسمك أي أن اسم الله تعالى كله بركة، فالبركة تنال باسم الله، ولذلك إذا سمى الإنسان على الذبيحة صارت، وإذا لم يسمي صارت حراما. ماذا قل؟ متى قلت هذا؟ متى؟ الآن توافقون على هذا؟ طيب، فقول تبارك اسمك أي أن البركة تنال باسمك، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي طوع البركة. وتعالى جد، الجد بمعنى العظمة والسلطان، فتعالى جدك يعني ارتفع وبعد عن عظمة المخلوقين، ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت. هذا الاستفتاح بعد إيش؟ بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، الفاتحة نعم، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأما البسملة فليست من الفاتحة لكنها آية من كتاب الله، فهي ليست آية خاصة بالفاتحة بل هي آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءة. يقرأ الفاتحة كاملة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا أسئلة، هل الأفضل أن يسجد الفاتحة ولا يقف عند كل آية، أو أن يقف عند كل آية؟ الثاني أفضل ولا بأس بالأول. ثانيا، لو قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، أتصح صلاته أم لا؟ أخونا يقول لا، أسلم تصح لأنه لا يغير المعنى، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن القرآن يجب أن يتلى كما هو. صراط أهدنا، نعم أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا الصراط المستقيم، هل تصح هذه القراءة أو لا؟ قم. نعم، لماذا؟ لأنه يتغير المعنى، لأنه يتغير المعنى. كيف يتغير؟ أهدنا يعني أعطنا هدية، واهدنا من الهداية. طيب تمام، لو قال صراط الذين أنعمت عليهم يصح أو لا؟ إذا قال أنعمت عليهم صار المنعم هو القارئ، وإذا قال أنعمت عليهم صار المنعم هو الله، بارك الله فيك. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أبدل الضاد ضاء، إيش؟ ما أسألك عن القراءة الصحيحة، أقول لو لو أنه قال هكذا، لو أبدل الضاد ضاء، لا دعنا من اللغة، صحيح في ناس ما ينطقون بضاد، أقول لو أبدل الضاد، اسمع، لو أبدل الضاد ضاء هل تصح قراءته أم لا؟ قل نعم ولا لا، لا تصح. طيب تسترع، كيف تصح وهي خطأ؟ هذا جنب نطق الدين، تسترع. قال العلماء إنه لا بأس، إن قراءته تجزي، لأن الفرق بين الضاد والضاء صعب، حتى خصوصا على العامة، العامي لا يفرق بين الضاد والضاء، ولو ألزمت العامي أن يفرق بين الضاد والضاء لقي برهة من الزمن يكرر لعله يفرق بين الضاد والضاء، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول لا يصح. طيب لو قال اهدنا الصراط بالسين، نعم صح، تمام اسرع، يعني لو أبدل الصاد بالسين فقد اهدنا الصراط، صح، لأن فيها قراءة صحيحة، قراءة سبعية، والخلاصة بعد أن يكبر يستفتح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة، وإذا انتهى منها قال آمين بمعنى اللهم استجب، ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر من القرآن. قال العلماء وهو قد جاء في السنة تكون القراءة بعد الفاتحة في الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، هذا هو الغالب، والمفصل من عم إلى آخر القرآن أطواله من عم إلى، انتبهوا أن غلطت يا جماعة، المفصل من قاف إلى آخر القرآن، طواله من قاف إلى عم، أوساطه من عم إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى آخر القرآن. لكن لو أنه زاد في المغرب أحيانا فلا بأس، ولو قصر في الفجر أحيانا فلا بأس، لا سيما في السفر. طيب القراءة بعد الفاتحة أواجبة هي؟ لا، غير واجبة، الدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل بمفهومه على أن من لم يقرأ بغيرها فله صلاة، وبعد هذا يركع ويرفع يديه عند الركوع إلى كما رفع عند تكبيرة الإحرام إلى حلو منكبيه أو شحمة أذنيه أو فروع أذنيه، ثم يضع يديه مفرقتي الأصابع على ركبتيه ويهصر ظهره ويجعل رأسه مساويا له، ويقول في هذا الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ويكرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، ثم يرفع، وفي حال الرفع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، ويقول حال الرفع سمع الله لمن حمده، وبعد القيام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، وفيه أيضا أذكار أخرى أي في القيام بعد الركوع، ثم يخر ساجدا. وحينئذ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ نقول أما إذا كان له عذر كرجل توجعه ركبته أو رجل ثقيل فليقدم يديه لأن ذلك أسهل له، وأما إذا كان نشيطا فليقدم ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى أن يبرك الساجد كما يبرك البعير، والبعير إذا سجد يقدم يديه، نعم يقدم يديه، وعلى هذا فنقول لا تبرك كما يبرك البعير. وقد ظن بعض الناس أنه يقدم يديه لأن البعير يبرك على ركبتيه وركبة البعير في يديه، ولكن من تأمل الحديث وجد أنه لا يدل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير، فنهى عن وصف لا عن العضو، ولو كان المراد لا يبرك على ركبتيه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. وعلى هذا نقول إذا سجدت فقدم الركبتين، وهذا هو الترتيب الطبيعي للبدن، لأن الإنسان ينزل من القيام شيئا فشيئا، وأول ما يلي الأرض لا ما هو أول ما يلي اليدين ركبتاه ثم اليدين ثم الجبهة، هذا هو الترتيب الطبيعي وهو الذي جاءت به السنة. وفي حال السجود له صفات، يجعل يديه على حلو منكبيه مبسوطتين هكذا، رؤوسهما أي رؤوس الأصابع نحو القبلة، وله أن يقدم الكفين حتى يكون الرأس بينهما، كلاهما جاءت به السنة. وفي حال السجود يبعد ذراعيه عن جنبيه فيتجافى، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ في ذلك، أما ظهره فإنه يرفعه. وما توهمه بعض الناس من قوله وما توهمه من قول نعم وما توهمه بعض الناس من كونه إذا سجد مد ظهره حتى يكون قريبا من الانبطاح، فهذا غلط، وهذا فهم للسنة على خلاف المراد بها، بل يرفع ظهره حتى يعلولي كما جاء في بعض الروايات، ويقول في هذا السجود سبحان ربي الأعلى، ويكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذلك في السجود، يكثر من الدعاء. أي دعاء كان أو دعاء معين، أي دعاء كان سواء يتعلق بالدين أو بالدنيا أو بالآخرة أو بنفسه أو بأهله أو بأقاربه أو بماله أو غير ذلك، حتى لو دعا الإنسان بشيء من أمور الدنيا فله ذلك. لو قال اللهم يسر لي سيارة مريحة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو ساجد؟ نعم، وهذا يؤمن الدعاء، لكن ما دعونا، نتكلم عن مسألة فقهية. على كل حال إذا دعا الإنسان بأي دعاء فهو خير. ألم تعلم أن مجرد قولك يا رب عبادة، سواء دعوت بشيء للدنيا أو للدين؟ إذن أدعو الله بما شئت، ثم بعد ذلك يرفع من السجود. أنا لم أذكر أنه إذا سجد يرفع يديه، لماذا؟ لأن الساجد لا يرفع يديه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، أي رفع اليدين في السجود. يقوم من السجدة الأولى ويجلس، يجلس كيف؟ يجلس مفترشا، يفترش الرجل اليسرى، ويكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليتيه، أما الرجل اليمنى فتكون منصوبة، رؤوس أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء. هذا وضع القدمين. وضع اليدين، يضع يديه على فخذيه أو يلقمهما ركبتيه، كلاهما جاء في السنة. أما اليسرى، اليد اليسرى فمبسوطة، يعني أصابع مبسوطة هكذا متجهة إلى القبلة، وأما اليمنى فيضم منها الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليها الإبهام، ويبقى السبابة مفتوحة لا يضمها، وإن شاء حلق بين الإبهام والوسطى. فصار وضع اليدين في حال الجلوس يختلف أو يتفق؟ يختلف، اليمنى لها شأن واليسرى لها شأن، وإنما اختلف وضعهما والله أعلم، لأن اليمنى سوف يشير بها المصلي إذا دعا فتكون هكذا، كلما دعا رفع السبابة كلما دعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها كلما دعا. فمثل إذا قال رب اغفر لي، هذه جملة دعائية، يرفع، وارحمني كذلك، واهدني كذلك، وارزقني كذلك، وعافني كذلك، وهكذا كلما دعا فإنه يرفع أصبع السبابة، إشارة إلى إيش؟ إلى علو الله عز وجل الذي كان يدعوه. ثم يسجد السجدة الثانية كما سجد في الأولى. فما وضع القدمين في حال السجود؟ وضعهما أن تكون مضمومتين، يعني يضم إحداهما إلى الأخرى ولا يفرج بينهما، هكذا دلت السنة أن الإنسان في حال سجوده يضم القدمين بعضهما إلى بعض، ثم يقوم من السجدة الثانية ويصلي الركعة الثانية كالأولى تماما، إلا أنها تخالفها في شيء واحد، وهو إيش؟ الركعة الثانية كالأولى إذا قام، لكن تفارق الأولى في شيء واحد. وغير هذا، ألم تجب عن الاستفتاح قبل قليل؟ طيب، الثانية ركعتان ما فيها استفتاح، وليس فيها رفع إذا قام، ولكن هل فيها تعوذ؟ قال بعض العلماء إن فيها تعوذ، يعني يتعوذ عند القراءة في كل ركعة، وقال بعض العلماء إنه لا يتعوذ إلا في الركعة الأولى، لأن القراءة في الصلاة تعتبر قراءة واحدة، ولهذا لا يعيد الاستفتاح في الركعة الثانية. وعلى كل حال نقول إن تعود فلا بأس، وإن لم يتعود فلا بأس، والأمر في هذا واسع. وبعد أن يصلي ركعتين يجلس للتشهد. إن كان في ثنائية فتشهده هذا تشهد أخير، وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر والعصر فإنه التشهد الأول، والجلوس فيه كالجلوس بين السجدتين تماما. يقرأ التشهد الأول ويتلوه علينا من قم هذه المرة الرابعة التي ترفع يدك اليسرى قبل مرتين التالية في هذا المجلس فقط، هو رفع الآن مرتين، لكن المرة اللي قبل هذه ما قومته. هل ستتوب توبة نصوحا إن شاء الله من هذا؟ نعم؟ إيه نعم. أنا أقول هذا عن جد، لأن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، واستعمال الشمال في مثل هذه الأمور خطأ. استلم. لا ما تجيب فضلا. إيش؟ التحية لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما تعرف تشاهد له أسنى الزكرة أسنى الزكرة أعد من جديد والصلاة والسلام ما في والصلاة والسلام أسنى التحية لله والصلوات لا أسمع الشفة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. تمام اسأل. هذا هو التشهد. من منكم يعرف التحيات لله وش معناها؟ لا بد أن نعرف يا أخواني معنى ما نتكلم به. التحيات لله يعني جميع التعظيمات القلبية والقولية والفعلية مستحقة لله ومختصة به عز وجل. لا أحد يحيي التحيات الكاملة كلها إلا إيش؟ إلا الله عز وجل. الصلوات أي صلاة؟ أي صلاة يا أخوان؟ كل الصلاة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الطيبات، الطيبات من الأوصاف والطيبات من الأفعال، أفعال الرب عز وجل، والطيبات من أفعال العباد لمن؟ لله عز وجل. فهو عز وجل طيب، لا يقبل إلا طيبا، ولا يتصف إلا بطيب، ولا يفعل إلا طيب، ولا يتقرب إليه إلا بطيب. انتبه. إذن الطيبات لها أربعة معاني، وأكثرنا يقرأها ولا يدش معناها تماما. الطيبات لله من الأوصاف، كل وصف لله فهو وصف عجب طيب ليس فيه خبث بأي وجه من الوجوه. الأفعال أيضا، كل فعل لله فهو طيب، كل فعل لله فهو طيب. قد يرد علينا مثلا يقول بعض الناس المعاصي من تقدير الله، فهل هي طيبة؟ نقول هي غير طيبة، لكن كون الله يقدرها هذا من الطيب. طيب، كل وصف لله فهو طيب، كل فعل لله فهو طيب. ثالثا، كل عمل للإنسان لله فهو طيب، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح أكبر. طيب، رابعا، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، لا يتقرب إلى الله بخبيث. ولهذا لو أن إنسانا سرق شاة وذبحها في مكة وتصدق بها على فقراء مكة أتكون مقبولة؟ ليش؟ غير طيبة، لو أن الإنسان تقرب إلى الله تعالى بشخص رآه يشرب الدخان ولا معه فلوس يشتري بكت وأعطاه بكت قال خذ هذا صدقة لله يقبل ولا ما يقبل؟ ليش؟ لأنه غير طيب هذا، لأن ذلك غير طيب. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها حتى تكون مثل الجبل. الطيبات من إيش؟ من الأوصاف والأقوال والأفعال والأعمال. أيضا الأقوال كل شيء قاله الله عز وجل فهو طيب، لا يقول الله تعالى إلا طيبا، ولا يحكم إلا بطيب، ولا يشرع إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هل هذه الصيغة تدل على حضور المخاطب أو على غيبته؟ السلام عليك الكاف للخطاب يا أخوان، على الحضور، نعم تدل على الحضور، على حضور المخاطب. فيبقى إشكال، هل الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل الذين يصلون في مسجد قباء يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده أو في بيته؟ هل هو حاضر عندهم؟ تتوقفون في هذا بارك الله فيكم، ليس بحاضر. هل الناس بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقولون السلام عليك أيها النبي في كل مكان من الأرض، هل الرسول حاضر بينهم؟ لا. إذن ما هو هذا؟ إشكال، هذا فيه إشكال. نقول لا إشكال فيه بحمد الله، لأن أي إنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فإن تسليمه يبلغ من؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغه الملائكة، ومن ثم يتبين أن ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. أن هذا من تفقهه رضي الله عنه، وأن عمل الصحابة على خلاف ذلك، فقد صح في الموطأ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أصح سند أنه قال وهو يخطب على المنبر خليفة للمسلمين يعلم المسلمين أمر دينهم، قال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا متى؟ بعد موت الرسول ولا في حياته؟ بعد موته، في حضرة من؟ الصحابة. أتظنون الصحابة يداهنون عمر بدين الله ويسكتون عن خطأ؟ لا يمكن هذا. إذن فالصواب أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته السلام عليك أيها النبي ثابت إلى يوم القيامة، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذلك تفقه من عنده. ونحن نقول لعبد الله بن مسعود أو لمن احتج بقوله، نقول الصحابة حينما يقولون السلام عليك أيها النبي هل كانوا يعتقدون أنهم يخاطبون الرسول مخاطبة الحي للحي؟ عجيب يا جماعة، أبدا. حتى الذين معه في صلاته لا يعتقدون أنهم يخاطبونه مخاطبة الحي للحي، لكنهم يعتقدون أنهم يتعبدون لله بالصيغة التي علمهم إياها المبلغ عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، أنت الآن تسلم على النبي بهذه الصيغة الدالة على الحضور، لأنك تعتقد أن الملائكة سوف إيش؟ تبلغه إياه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام معناه إيش؟ السلام تدعو له بالسلامة من كل نقص، من كل عيب، من كل آفة في الدنيا أو في الآخرة. انتبه، في الدنيا كيف الدنيا؟ هل يمكن أن ينال بسوء في الدنيا؟ نعم يمكن. ألم تعلم أن رجلين إما من اليهود أو من غيرهما في الأزمان الماضية أرادا أن يأخذا جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا اشتهر بالتاريخ. وأيضا السلام عليك يمكن لقائل أن يقول إن الدعاء بالسلام للرسول في الدنيا باعتبار سلامة دينه وشريعته، فتدعو للدين من السلامة، فتدعو للدين بالسلامة من أن يناله أحد بسوء. أما في الآخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المخلوقين محتاجون إلى السلامة، ولهذا كان دعاء الأنبياء يوم القيامة اللهم اللهم سلم اللهم سلم، نسأل الله لنا ولكم السلامة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا من؟ إذا كان واحدا المصلين، إذا كنا جماعة نقول السلام علينا ونؤمن بأننا نسلم على أنفسنا وعلى من معنا في المسجد، لكن إذا كنا نصلي وحدنا، علينا معشر هذه الأمة، علينا معشر هذه الأمة وعلى عباد الله الصالحين، ممن؟ من كل عبد صالح في السماء والأرض. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. كل عبد صالح، الملائكة سلم عليهم، إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل عباد الله الصالحين يشمل الملائكة؟ نعم نعم ولا لا؟ طيب بس لأن الملائكة من عباد الله الصالحين، ولهذا إذا أوصاك رجل في الدعاء وقال أوصيك أن تدعو لي، تقول أنا أدعو لكل عبد صالح في السماء والأرض في كل يوم كم مرة؟ لا 105، الظهر مرتين، العصر مرتين، المغرب مرتين، العشاء مرتين، والفجر مرة، 9 على الأقل. هذا الفرائض، ما بالك بسنن الرواتب وغيرها. المهم أنك إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، فتشعر أنك تسلم على من؟ على الأنبياء، على الرسل، على الصالحين من أممهم، على جبريل، على ميكائيل، على إسرافيل، على مالك خازن النار، على خازن الجنة، على جميع الملائكة. إخواني، هل نحن نشعر بذلك عندما نقول وعلى عباد الله الصالحين؟ أخبرونا بالصدق. نعم، أكثرنا وأنا منكم ما يغيب عن بالنا هذا، يغيب عن بالنا هذا، ولكن ينبغي للإنسان أن يشعر بذلك، أنه يسلم على من؟ على كل عبد صالح في السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من فوائد أصول الفقه أن العموم يشمل جميع الأفراد، جميع أفراده، فلا عبرة بمن خالف وقال إن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية، لأن الذي فسر العموم بتناول جميع الأفراد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالأمة وأعلم الناس بالشريعة، أعلم الناس باللغة، قصدي أعلم الأمة باللغة وأعلمها بالشريعة، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. واضح؟ نقف على هذا الحد لأن أظن نعم إيش في هذا الوقت. طيب نقف على هذا، وفي ملاحظة، التحيات مرتبة الآن، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا، السلام على عباد الله الصالحين. تأمل الترتيب، أعظم الحقوق حق من؟ فبدأ به أولا التحيات لله، ثم حق من؟ الرسول، فبدأ به ثانيا السلام عليك أيها النبي. يأتي حقوق الخلق، من أحق من تبدأ به؟ نفسك، السلام علينا، ثم عباد الله الصالحين الصالحون. فتأمل هذا الترتيب، والذي رتبه معلم الناس الخير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دين، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وباق بقية لما يتعلق بالصلاة نذكرها إن شاء الله في الليلة القادمة. أما صباح هذه الليلة فكالعادة ليس فيه درس من أجل أن ترتاحوا قليلا حتى تتأهبوا لصلاة الجمعة وتغتسلوا، لأن الاغتسال للجمعة واجب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكما أمر به في قوله إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وكما انتقد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عثمان بن عفان حين جاء إلى الجمعة ولم يغتسل. دخل عثمان وعمر والخطاب يخطب، قال ليش تأخرت؟ وعثمان صحابي جليل أفضل الصحابة بعد أبي بكر، كيف يتأخر عن صلاة الجمعة إلى أية الخطيب؟ قال يا أمير المؤمنين، في الصراحة قال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني ما تمكن من الاغتسال. فقال والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء، والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه أمام الناس وهو يخطب يوم الجمعة، ثم استدل لهذا التوبيخ بإيش؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. نحن الآن في عصرنا هذا يقول هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب؟ يا أخي أمر الرسول به افعل، سواء واجب ولا غير واجب، إن كان واجبا فقد أبات ذمتك، وإن كان مستحبا فقد فعلت خيرا. أما كون الناقص الأمر للوجوب أو غير الوجوب هذا لا ينبغي عند الفعل أن